وش عرب ما اعراب المسلمون؟ خبر لقوله فالجازم، ودخلت الفاء في الخبر لان الجازمون فيه ال الموصوله، ولا لا؟ فيه ال الموصوله، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز ان تدخل الفاء في الخبر اذا كان المبتدا اسما موصولا. رحمك الله. ومنه قولهم، اي قول النحويين في المثال، الذي ياتيني فله درهم، الذي ياتيني فله درهم. ودليل ذلك في القران انه من يتقي ويصبر، نعم انه من يتقي ويصبر فان الله، لا هذه ما فيها دليل، لان يتقي هذه مجزومه بدليل عطف ويصبر فان الله لا يضر المسلمين. لكن الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم. فهنا جاءت الفاء في جواب في خبر المبتدا الموصول لانه يشبه الشرط في العموم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الافعال المخلوقه. الاولى ان يقول المؤلف رحمه الله: القول الثاني في الاشياء المخلوقه، في الاشياء المخلوقه، لان قوله في الافعال المخلوقه توهم ان يكون المراد بذلك افعال الله. ها؟ ايش في الاثر؟ لا صح، هي في الشرح في الافعال المخلوقه. الباب الثاني في الافعال المخلوقه، اقول اولى ان يقال في الاشياء المخلوقه، لان القارئ قد يتوهم ان المراد بالافعال افعال الله، وافعال الله ليست مخلوقه، المخلوق هو المفعول، واما الفعل فهو صفه الله، وصفات الله ليست مخلوقه. طيب، الأشياء المخلوقة كل الأشياء، يعني كل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء، كل ما عدا الخالق فهو مخلوق. الحمد لله رب العالمين، فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. قال: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. سائر هنا بمعنى جميع، سائر هنا بمعنى جميع. وسائر اسم فاعل، مخلوقة من، يعني مأخوذة من السور، وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه بمعنى الجميع. وسائر من السؤر، وهو بقية الطعام بقية الشراب، وهي على هذا بمعنى باقي. فهنا سائر الأشياء يعني جميع الأشياء، جميع الأشياء كما قال المؤلف، سائر الأشياء غير الذات وغير من أسماء والصفات مخلوقة. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه ثلاث مرات، قال: ثم غسل سائر جسده. سائر بمعنى لا، بمعنى باقي، بمعنى باقي. والله أعلم. ها؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الخط إذا كان له حظ من النظر

نعم نعم. الله سبحانه وتعالى يفعل الاختيار. إذا قلنا نعم الذاتي بمعنى ان طبيعه الحركه بدون شعور. نعم. قول بعض الناس لا سمح الله والله ما ارى هذا، لان كلمه لا سمح الله تشعر بانه يكره على الشيء، ولكن قل لا قدر الله ذلك لا باس، لا قدر الله يعني تسال الله ان لا يقدر هذا الشيء. لا قدر الله موجود في لا سمح الله. كيف المنتفي؟ لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله على الفعل ظاهره. نعم في قوله لا قدر لا ما فيه. هي دليل على الأمور كلها بيده، لكن ولهذا تقول لو سمح تعطين كذا وكذا، فلا ينبغي أن تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام أن نكتبه له، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور به ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، وشره المقابر هذا. شف فهمه غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم نعم. جزاك الله خير. سهم أرواح في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ لا، فيها أرواح المؤمنين في الجنة، والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. نعم. البرزخ مناه الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح من في الجنة الآن. شيخ في القبر ما يكون الأرواح معه؟ ما تكون معه، لكن تعاد إليهم عند الفتنة، فتنة القبر. على ايش؟ خلود ارواح حور العين والاولاد من الجنه. حتى يعني كلام الله عز وجل يبني هؤلاء في مكتب غير الله. لا ما في دليل، الاصل بقاءهم، ما في دليل يعني. ولهذا قال السلف رحمه الله الا من شاء الله انه يدخل بها الولدان والحر في الجنه ممن استثني. نعم والملائكه ايضا. يكفي ما يضرب فيه الجزم ولو كان تقليدا، ولو كان تقليدا. طيب واستدل بماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى سألوها الذكر كثيرا. نعم. الله سبحانه قد أحال ولحال العلماء بما قال يقتضي تقليده مما قال. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الأحكام أني ما اعتدي الجزم. الله سبحانه وتعالى أسألوها الذكر ولا ما في شيء أصح؟ أيضا نحسن قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا على الذكر، وهذا معناها اسألوا عن هذا الرسالة، والرسالة من أمور الأصولية. طيب في أيضا دليل استدلوا به غير نص النص، غير النص النص النظرية. أي نعم. لا يستطيع أن يحكم بنفسه، ليس عنده آلة. وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة، مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات المخلوقة ما وجه ذلك؟ لأن صفاته قديمة والكلام المخلوق متزادان والزمان متزادان. والمخلوق

وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد يقول القائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، لأنك إن أضفتها إلى الله لازم ألا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم ألا تضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان، إلى هذين الاحتمالين طائفتان. فالجبرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفتها إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا عن المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصل عن الله عز وجل، لا يشاءه ولا يخلقه. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. وش الشبه عندهم؟ يقولون كيف نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن تضيف هذا إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر من فاعلين. ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك إن الإضافة مختلفة، الإضافة مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، مضاف إلينا فعلا وكسبا. نحن لدينا بشر الفعل، فأنت إذا صليت ليس هو الله المصلي، إذا صمت فليس الله الصائم، إذا تصدقت فليس الله المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت، أنت المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ كنا الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، إذن اقتتالهم بإيش؟ في مشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد، إذن ففعلهم منسوب إلى الله خلقا كما أنه منسوب إلى إرادة وتقديرا. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله، وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير، إضافته إلى العبد كثير جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. شف آمن أضاف الفعل، وعملوا الصالحات، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، إليهم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وتوفى كل نفس ما عملت. فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله يا ياسر، وإلينا فعلا وكسب. طيب، ولهذا قال لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي، ايش يا لاهي؟ يا غافل. كأنه يشير رحمه الله الى انه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة او فخ الجبرية، لان المسألة خطيرة. الجبرية قيل لهم: اذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله، كيف يثاب العبد ويعاقب؟ قال: لأن الله يفعل ما شاء. قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه، واذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب انسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال هذا ليس بظلم، ليس بظلم، لان الظلم ان يتصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك الله ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. فيقال هذا ظلم بنص القران، قال الله تعالى ان يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. كيف تقول يامر هذا الشخص ان يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف اذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو ارحم الراحمين واعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزله اقرب من الجبريه من وجه، من جهه المعقول، قال الانسان يفهم ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر ان احد يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحيه اقرب من الجبريه، لكن من الجبريه من ناحيه تقدير الله اقرب من هؤلاء. اهل السنه والحمد لله اخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف الى الله تعالى خلقا وتقديرا والينا مباشره وكسبا. ذروه الحسد لله يا لاهو يا لاهو. ما في القران انما الحياه في الدنيا لاعب ولهو. اللهم هو الحظر. لا الله قد يكون غافلا لها عن كذا، يعني غفل عنه، المراد الغفل. نعم. يقولون انه لا فاعل على حقيقه الا الله. الفاعل حقيقه الانساء، الفاعل حقيقه الانساء، الله سبحانه ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا انت؟ اين والمصلي انت؟ يعني لو غير بالعكس لكن اصبر، مع ان الاصل المجاز كله غير وارد. نعم. اللهم صل وسلم عليه. قال رحمه الله تعالى وكل ما يفعله العباد من طاعه او ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا تفهم ولا تماري. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، ولكن لذلك عدة أوجه. نعم، الوجه الأول خالد. الأول أن الله عز وجل هو خالق الذات. نعم. والثاني أن الله عز وجل هو خالق الذات خالق الصفات. خالق الصفات. هذا مخلوق من هذا الوجه. نعم. هذا واحد. ثاني أن أفعالنا تحتاج إلى قدرة وإرادة. نعم. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القدرة والإرادة فينا، الذي خلقها، السبب هو خالق المسبب. خالق السبب التام، خالق المسبب. تمام. الثالث أن كان ثلاثة أوجه. ها؟ أن الله قال أن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء،